جماعة اتخذت من الدين مطية، ولا والله ما لها في قلوب الناس من مكانة علية ولا وطية. لأجل أسيادها اتخذت من السلم ستارا، ومن الهدوء سمتا ووقارا، وقد والله كذبوا، ما هم بمسالمين ولا للسلم جانحين ولا لسماحة الإسلام مبتغين. إن أنبيت عن أخبارهم فما راء كمن سمع، خطر الإخوان المفلسين على بلاد المسلمين. انظروا إلى من حولكم، سلوهم من باسم الدين أجج الفتن، سلوهم من باسم الدين سفك الدماء، سلوهم من باسم الدين قطع الأشلاء، سلوهم من باسم الدين زرع بين القبائل الشحناء والبغضاء. خطر الإخوان المفلسين على بلاد المسلمين. ولسبيل الحق منار ودليل، سبيل الحق نور وهدى، وسبل الباطل ظلام وضلال وبلى. سبيل الحق أنس وسراج وضياء، وسبل الباطل ظلمة ووحشة وردى. سبيل الحق سداد ورشاد، وسبل الباطل زيغ وانحراف وفساد. سبيل الحق سبيل واحد، حامل رايته، قائد نحلته، مرشد أمته، خير من صلى الضحى وأجل من وطئ الحصى محمد صلى الله عليه وسلم. أما سبل الباطل فعدة كثيرة، مظلمة موحشة معوجة قصيرة، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه، يسوقهم عميا إلى البلاء، يكبهم على مناخرهم في فيحاء لظى. كلها في النار إلا واحدة، يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. كلها في النار إلا واحدة، يقول محمد بن أسلم عليه رحمة الله. لو قال كلها في الجنة إلا واحدة لكان ينبغي أن يرى ذلك في خضوعنا وخشوعنا وهمومنا. كيف وقد قال كلها في النار إلا واحدة؟ سبحانك اللهم سلم سلمي، وتمم النعمة علينا تممي، يا رب سلمنا وسلم منا، وتب علينا وتجاوز عنا. سبيل من مات هو السبيل، بقاؤنا من بعدهم قليل، طريق من مات هو الدليل، وحينا من غيرهم ضليل. فالزموا سبيل من قد مات، فإن الحي لا تؤمن فتنته. إياكم وبنيات الطريق، فإنها ليست تجركم إلا إلى الزيغ والمهالك، وليست تسوسكم إلا إلى الظلمات الحوالك. ألا وإن من هذه البنيات سبيل إخوان المفلسين، سبيل اختطها وأسس نحلتها صوفي حصافي شاذلي. يقول قائلهم إن للإخوان صرحا، كل ما فيه حسن لا تسلني من بناه، إنه البنا حسن. ونحن نقول إن للإخوان فكرا، كل ما فيه محن لا تسلني من بداه، إنه مذكي الفتن. إن للإخوان قبوا، يملأ الدنيا عفاً، لا تسلني من ملاه، إنه الصوفي حسن. إي والله، ذاك الصوفي القبوري مؤول الصفات، معظم القبور، ومدعي الكرامات، هو صاحب البلاء، هو مكمن الرذا، هو مؤسس الملة، هو منظر النحلة، وقد وليه من بعده أقوام ما هم بأقل منه شرا ولا أنقص دهاء ولا أبخس مكرا، ولربما الخير أرادوا، وكم من مريد للخير لم يبلغه، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. لنا ظواهرهم، أما سرائرهم فعلمها عند باريها، جماعة اتخذت من الدين مطية، ولا والله ما لها في قلوب الناس من مكانة علية ولا وطية، لأجل أسيادها اتخذت من السلم ستارا، ومن الهدوء سمتا ووقارا، وقد والله كذبوا، ما هم بمسالمين ولا للسلم جانحين ولا لسماحة الإسلام مبتغين. إن أنبيت عن أخبارهم فما راء كمن سمعا، أخبروا واقعكم، انظروا من حولكم، سألوا من تجرع منهم الويلات وذاق مرارة الحروب الطاحنات، دعوكم من دعاويهم الباطلات، انظروا إلى من حولكم، سألوهم من باسم الدين أجج الفتن، سألوهم من باسم الدين سفك الدماء، سألوهم من باسم الدين قطع الأشلاء، سألوهم من باسم الدين زرع بين القبائل الشحناء والبغضاء. نعم، سألوهم وسألوهم وسألوهم، زعموها حروباً بين حق وباطل، ولكن بين المسلمين دارت رحاها، بين القبائل المتصاهرة، بين المدن المتجاورة، بين الأرحام، بين الأصهر، بين الخلان، بين الجيران، بين الإخوان، باسم الدين دعوتم إليها، زعمتم والله وقد كذبتم أن علماء السنة تذبذبوا، أفنوا عليكم ثم عادوا فجرحوكم، ولو حصل فما ذاك لتذبذبهم، فهم الجبال الرواسي، وإنما ذاك لتلونكم يا طلاب الكراسي، تلونتم حتى خدعتم الدهماء والغوغاء، وحيرتم الأكياس وأذهلتم العقلاء، تغيرتم وغيرتم جلودكم حتى أعجزتم الحبار والحرباء، مكرتم مكر الثعالب ونفدتم سمومكم نفت الحية الرقطاء، سواء بسواء، بل أنتم أشد مكرا، أنتم أقذر على الخديعة، أنتم أمكن في الخيانة، أنتم أهل التدليس والتلبيس، سعيتم في التدليس على الأخيار، طبلتم لأهل الوزارات، زمرتم عند أهل الرياسات والمناصب العاليات، ركنوا إليكم بعد أن ركنتم إليهم، وهم بزعمكم الذين ظلموا، فأعطوكم الدنيا، أعطوكم المال، أعطوكم المناصب، أعطوكم الجاه، أعطوكم السلطان، ثم التويتم فعدوتم عليهم وفتكتم بهم فتك الذئاب الغادرة، ثم تجالزونهم بعد للحوار، تا تسيل أنيابكم دما، غدرتم بهم بعد كل ذلك، ولسان حالكم يقول: وهل جزاء الإحسان إلا العدوان؟ وهل جزاء المعروف إلا أن تلقوا أيها الفجرة الحتوف؟ وهل جزاء المال والعطايا إلا أن تلقوا منا الخزي والمنايا؟ جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما جزى سن مارون. خطر الإخوان المفلسين على بلاد المسلمين. فقد زعم الإخوان المفلسون أنهم لدين الله ناصرون، وبدولة الإسلام قائمون، ولشرع الله محكمون، وما ذاك إلا الدجل، ما ذاك إلا الخبل، ما ذاك إلا الحمق والخطل. فقد تولوا سدة الحكم من سنين، تسلموا مقاليد الأمور في بلاد شتى، فمتى أقاموا شرعة الله؟ متى حكموا دين الله؟ متى دعوا إلى لا إله إلا الله؟ بل ومتى حكموا وأمضوا ولو حدا واحدا من حدود الله؟ أين ناصروا السنة؟ أين دادوا عن حياض الدين؟ ترى منهم العجب، إلب على أهل الحق، حرب على السنة وأهلها، يعادونها ليلا ونهارا، سرا وجهارا، ولا غرو فقد غارت مياههم، فما وجدوا الماء المعين، ما وجدوا إلا الكدر، وما لامست دلاؤهم إلا الوحل والقذر. وادعوا شر من وطئ الحصى، احتضنوا الروافض الملاعين، ولا ضير فالأرواح جنود مجندة. إمامة المرشد وولاية الفقيه، الطيور على أشكالها تقع، فلا يقع الرخم إلا على الرخم، ولا تقع الغربان إلا على أمثالها. ومن جعل الغراب له ذليلا، يمر به على جيف الكلاب.